كل عام أنتم بخير. عيد الشرطة 68. هو يوم العطاء والوفاء والتضحية بنبل وشرف وجندية وولاء لمصر الحبيبة. معكم على الهواء دكتور هشام محفوظ، مياد الفيشاوي. على هندسة الهواء أمان هلال. وتبقى دائما كلمات القلوب أصدق معبر عن أسمى صور التقدير لأبناء مصر الأوفياء، لشعب مصر الأصيل. فمن قلب كل مصري تحية تقدير، هذه تحيتنا لرجال الشرطة في عيدهم 68. في هذا التوقيت كان الأستاذ أحمد رفعت المفكر السياسي يكون معنا في لقاء مواجهة، لكن لظروف خاصة جدا ليس معنا الآن. إن شاء الله يوم الاثنين القادم سيكون مع حضرات المستمعين. زميلتي ميادة الفيشاوي، الاحتفال بعيد الشرطة، لو أن هناك ما يمكن أن يقال الآن وأنت مواطنة مصرية وتدركين حجم المسؤولية وحجم ما يبذله رجال الشرطة الآن، ماذا يقال؟ طبعا نقول لرجال الشرطة البواسل كل عام أنتم بخير، تخدمون الوطن وأيضا تضحون بأرواحكم، دائما تخرجون من البيوت وتتركون وصيتكم لأهاليكم، ربما لا ترجعون إلى بيوتكم، ودائما أرواحكم تحملوها على عنقكم، ونحن نقدر هذا. اليوم دكتور هشام مصر كلها أجازة، ولكن رجال الشرطة أجدهم في كل مكان يحمون الوطن. وهم طبعا كان في مقال منذ قليل بيقول أصحاب العيد في حالة طوارئ، وفعلا هم منتشرين في ربوع الوطن لحماية الوطن. بالعكس هم بيشتغلوا أكتر في يوم عيدهم، وهم يعني رمز لينا ورمز للتضحية ورمز للوفاء والعمل أيضا حتى في يوم أجازتهم. نقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. هم نور عينينا يا ميادة، هم نور عينينا، ربنا يحميهم. بيسهروا وعيونهم سهرانة، بمناسبة العيون دكتور هشام، فهم عيون ساهرة دائما لراحة أبناء الوطن وحمايتهم. لو ذهبنا إلى الأستاذ الدكتور أسامة قناوي، خبير الموارد البشرية، هو معنا الآن على الهواء. دكتور أسامة أهلا بحضرتك. أهلا بك دكتور هشام، وأهلا بسادة ميادة، وأهلا بكل سادة المستمعين. أهلا بك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب. كل لحظة ومصر بخير، وكل لحظة وانتم طيبين. أنا سعيد جدا النهاردة إن أنا أكون موجود معاكم في يوم الشرف ويوم الكرامة ويوم العزة ويوم الأمن ويوم الأمان. والنهاردة دكتور هشام أنا حابقى لسان المواطن المصري، مش حابقى لسان الدكتور أسامة حناوي، لأن فعلا إحنا عايزين نرفع تحية إجلال وتقدير لرجال الشرطة العظماء الشرفاء في عيدهم الحقيقة، ونقول لهم مش كل سنة وانتم طيبين، كل لحظة وأنتم تنعموا بالصحة والسعادة كما نعمت مصر بالأمن والأمان. دكتور أسامة قناوي، رجال الشرطة يعني المهام جسام وكثيرة ومتعددة ومتنوعة، يعني ليس فقط لحماية الأمن والأمان والاستقرار، بل أيضا النهاردة بقى في أدوار مضافة: حماية الوعي، حماية الفكر، حماية التماسك المجتمعي حتى لا يتأثر يعني فرد بشائعة من هنا أو صفحة يعني مشبوهة من هناك. فهناك أدوار أضيفت إلى المجهود المبذول في إطار الجندية وفي إطار حفظ الأمن المعلوماتي والأمن الفكري للوطن. تفضل يا دكتور. وما دكتور هشام الحقيقة كل الكلمات الراقية الرائعة اللي حضرتك قلتها أنا بستشفها من كلمة رجال قبل كلمة الشرطة. نعم. هو ده معدل كلمة رجال الحقيقة. إحنا لما نيجي بنتكلم على القوات المسلحة والشرطة المصرية إحنا دايما بنصدقهم بكلمة الرجال. وزي ربنا ما قال من فوق سبع سماوات رجال صدقوا مع هذا الله عليه. نعم. فكلمة رجال يا دكتور هي فيها تحمل فيها كل هذه المعاني الراقية. ولكن يظل عنصر الأمن والأمان هو اللي بيراه المواطن المصري الحقيقة. نعم. وأنا عايزه يسترجع كده في الماضي القريب لما كان عندنا بعض الناس الحقيقة حاولوا ان هم يوهمونا ان الامن والامان مش هيتحقق في بلسغ الجميلة وكانهم سبحان الله يا دكتور بيحاربوا الله سبحانه وتعالى لما بيقول في كتابه الكريم وادخلوا مصر ان شاء الله امنين. صحيح. فالوعي والامان الامن والامان هو موجود الحقيقة. ولكن انا النهارده بجد ان رجل الشرطة الحقيقة موجود بيساعد المواطن المصري في تقديم الخدمات. يعني النهارده لما نيجي نتكلم على الاحوال المدنية وعايز النهارده اقول الحقيقة مبروك لشعب مصر الماكينة الذكية اللي هي موجودة في المولات حاليا بتستخرج للمواطن المصري يعني شهادة الميلاد وبعض الأوراق الرسمية. يعني كفانا بقى طوابير موجودة منذ الصباح علشان ناخد حاجة زي كده. فقطاع الخدمي قطاع مهم جدا. وأنا بلبسه كمان يا دكتور لما بتكون في رحلة خارج مصر مثلا لأداء عمرة أو مثلا مجموعة بتمثل مصر فبتلاقي رجال الشرطة الحقيقة حريصين جدا هم يكونوا موجودين على طائرة العودة. ليه؟ عشان يسهلوا إجراءات مرور وإجراءات الجوازات على المواطنين. أنا عايز كمان أقول لحضرتك أنه كمان منافذ بيع يعني الشرطة المصرية حتى في توفير السلع والخدمات ليهم إيد فيها كمان بالضبط كده. وأسعار كويسة. وبرضو أنا فرحان يا أستاذة ميادة بكلمة الأمن. يعني هم سموها أمان وسموها الأمن الغذائي. يعني برضو أنت بتتكلمي على مش عشان نوفر للمواطن المصري. لا إحنا بنقول أن إحنا وراء كلمة الأمن القومي المصري في حاجة زي كده. في برضو بقى حاجة مهمة جدا لمسها الدكتور هشام فهي كلمة الوعي لدى المواطن المصري. لما قلنا ان وسائل التخريب الاجتماعي عفوا انا قلتها صح ولا قلتها غلط وسائل التخريب الاجتماعي بدل التواصل أكيد, اكيد اكيد حضرتك يعني تقصد جزء كبير نوع من النقد انت تنتقد. نعم بالضبط كده. ليه يا فندم؟ لا موجود عشان توصلنا ببعض وتوصلنا وتبقى حجر الاساس في او زي سميها كده بالمواطن بلغه المواطن المصري البسيط. نعم. الاسمنت اللي بيشد الجدار المصري اكتشفنا انها وراها عالم شيطاني بيلعب بولادنا وبيلعب بعقول ولادنا. فلولا جرائم الانترنت ولولا المراقبة الشديدة للصفحات المشبوهة اللي موجودة اللي هي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب دكتور هشام. صحيح. لولا رجال عندهم اليقظة في استقبال المعلومة لولا ان احنا مش كنا شفنا لا قدر الله الفكر المنحرف لا قدر الله اتحرك يعني بسيط داخل مصر. انا عايز اقول لكم كمان حاجه مهمه جدا لدرجه الوعي بس مش هي منوط بيها للرجال دول لا ده احنا كمان دخلنا في مرحله الادراك. لا. ويمكن في لقاء معاكم مره يا دكتور هشام وسادة ميادة وانا كنت بسعد بهذه اللقاءات لما كنا بنقول المثلث الذهبي للمواطن المصري الوعي والادراك والالتزام. لا. فهم الحقيقه ضربوا لنا مثل كبير جدا التوعيه بكل المخاطر والادراك ان ده يعني خطر سيقع. حرف السين هنا اصبحوا بيشتغلوا عليه باستباقات ودراسات وعلوم يعني حديثه جدا استباق المعلومه قبل ان تقع وبالتالي بقى عندهم التزام كبير جدا. وعايز اقول لكم يعني اللي بيسمعني والاستوديو الكريم اللي عند حضرتك انت محتاج التزام اكتر من واحد بيجد ان روحه وعقله واسرته بالكامل تهون جدا جدا جدا في سبيل ان مصر والمصريين ينعموا بالامان. ايه العقيده الجامده دي يا دكتور؟ وارجعوا سنه 52 حب الوطن كمان طبعا ارجعوا سنه 52 لما اتحاصر مبنى محافظه الاسماعيليه واتمنع السلاح الجماعه الانجليز شدوا شعرهم قالوا يعني السلاح مش موجود بس في سلاح اكبر الاراده تعرفوا الاراده والعزيمه. نعم. والعقيده. نعم. عقيده ان البلد دي طول ما فيها رجال شرفاء الحقيقه هم اللي هيكونوا امن وامان على مصر. بس انا عايز اقول لدكتور هشام حاجه. طب. مش عايزين الرجل الامن والامان هو الراجل اللي يرتدي الزي العسكري الشريف، لا، ده انا عايز حضرتك وانا، واسمح لي يا دكتور هشام كالعاده هستعين منك كلمه كنت بتعملها في برنامج راقي شهير اسمه كلنا جنود. انا عايز انا وحضرتك والاستاذه مياده والدكتور والطالب والمهندس والموجود في الشارع، الحقيقه انا عايز نبقى احنا حراس الامن والامان والوعي العالي. ده يكون ازاي دكتور اسامه؟ رقم واحد، اعتبر البلد دي بلدك، اعتبر العقيده دي عقيدتك، اعتبر الشارع ده شارع، تعامل مع الشارع استاذه مياده كما تتعامل مع جيرانك مع اهلك. اللي سايق العربيه جنبك ده هو جار لك في الشارع زي الجار اللي موجود عندك في العماره. التزام المروري، التزام بالنظام، وده بيساعد رجال الشرطه في اداء مهامهم جدا وهيسهل. وبعد وغير كده كمان ده انت هتخلي رجال الشرطه يتفرغ جزء اكبر منهم علشان نصل بدرجه كبيره جدا من الوعي والارشاد. انا النهارده كنت نازل الصبح بعمل كده مشوار، عارف شدني يا دكتور هشام؟ شدني الموسيقى العسكريه اللي بتعزف وبتضرب وبتقدم فنون جميله جدا للمواطن. شدني النهارده رجال الشرطه لما الناس بتهدي العربيه وتقول لهم كرسان طيبين النهارده بيعطوهم الورود على فكره. والنهارده الاستاذه مياده قالت بالمقاله اللي قريتها لما قالت ان الرجال في يوم اجازتهم ويوم عيدهم بيشتغلوا زي الطبيب وزي رجل المطافي وزي الراجل اللي قال لك مصر اولا قبل كل شيء. على فكره بقى يا دكتور اسامه، يعني برضو المذيعين زي جنود زي رجال الشرطه ورجال القوات المسلحه برضو يوم العيد احنا بنشتغل يا دكتور. ده مش كده بس، ده شرف لينا ان احنا نكون يعني نتشبه يعني. انا دايما بقولها ونشرتها في كتير جدا من المؤتمرات لما كان بيسالوني على دور الاعلام وطالب اللغه الانجليزيه وهترجمها بالعربيه. قلت لهم they are shaping the future of the country. دول الناس اللي بيرسموا وبينحتوا مستقبل البلد. كل صوت صدر من الإذاعة المصرية يحمل صدق ويحمل أمن ويحمل أمان ويحمل طمأنينة ويحمل ببرنامج هادف وثقافة هادفة بعيدة عن ثقافة الهلس وبعيدة عن ثقافة التضييع الوقت وبعيدة عن ثقافة نحط إيدينا في جيوب غيرنا برسائل وما شابه ذلك. ما زالت الإذاعة المصرية بتقدم خدمة جليلة أرضها رفع وعي المواطن المصري وإعادة تشكيل وعي مجتمع كبير جدا. الجندي على الجبهة يا دكتور هشام في جيبه الترانزستور لسه أو الام بي 3 دلوقتي بيسمع الإذاعة المصرية وبيسمع رد فعل الناس شكلها إيه. الراجل الموجود في المخبز، الراجل اللي موجود في مصنعه لسه بيسمع الإذاعة المصرية. فأنتم بتشكلوا طريق الأمل والمستقبل وإحنا وراكم بنمشي على خطى ثابتة. أمين إن الإعلام المصري الهادف هو اللي هتبقى له الرياده. ويمكن الفتره اللي فاتت يا دكتور لما تشوف كده هتلاقي القامه الاعلاميه ما زالت تعانق السماء، واما الزبد يا دكتور فهو يعني يذهب جفاء جفاء. هنواصل حوارنا مع خبير الموارد البشريه دكتور اسامه قناوي بعد هذا الفاصل. انا بلتزم يعني زميلي مهندس الصوت رافت موسى الذي انضم الينا بعد ان انهت مهمتها زميلتي امان هلال. فاصل ونواصل معك الحوار في يوم الوفاء يوم عيد الشرطة الموافق للثامن والستين. دكتور أسامة قناوي معنا على هواء البرنامج العام، هو خبير الموارد البشرية. بنرحب بك مرة تانية دكتور أسامة. وكنا بنتكلم قبل الفصل عن الوعي وعن كمان المعلومات الاستباقية وممكن بإيه رجال الشرطة لهم دور كبير جدا في جمع هذه المعلومات. عايز أقول كمان أنه هذه المعلومات الاستباقية لها دور على الأرض في ضربات استباقية للعناصر الإجرامية وكمان العناصر الإرهابية. تفضل. تعاون الشعب مع شرطته في هذه المعلومات أيضا مهم جدا. تمام، هقول لكم ثلاث دوائر مهمين جدا للمستمع الكريم يخلي باله منها. دائرة اسمها التخمين، ودائرة اسمها التوقع، ودائرة اسمها التنبؤ. التخمين ان انا توصل لي معلومة ولا ليها مصدر ولا ليها اي حاجة، فتاخد قرار، و99% بيبقى القرار عشوائي، كأني ماشي كده بضلمة ولا معايا مصباح في الطريق ولا اي حاجة. التوقع معناها ان انا عندي معلومات بس مش قادر ادرسها صح، ما عنديش الملكات والامكانيات اللي قصادي ان انا اقدر احللها صح. اما التنبؤ فانا عندي معلومة، وعندي معلومة جاهزة او بعض اخر معلومة وصلاني من مصدر موثوق، وعندي بقى قاعدة بيانات مهمة جدا موجودة عندي، أقدر أعمل مقارنة بيني وبين غيري، وأقدر أحلل الحدث يعني بدرجة تصل إلى درجة 100%. ده بقى الدور اللي قامت بيه الشرطة المصرية في الآخر، الحقيقة وزارة الداخلية في الآخر، لما أصبح فيه عندنا قاعدة البيانات المهمة اللي موجودة. إحنا بقى عايزين نساعدها من الطرف الآخر، الوجه الآخر بقى للعملة. إزاي؟ انت يا مواطن يا كريم اللي بتأجر شقة النهاردة علشان تستثمرها، بعد ما تأجر أرجوك قبل ما يجف الحبر في عقد الإيجار توجه لاسم الشرطة، معاك العقد ومعاك صورة البطاقة، وبلغ إدارة الشرطة ان في واحد موجود عندك في الشقة. لقيت النهاردة حد غريب جاي بيعمل حاجة غريبة، حاجة مريبة، شنط طلعة او شنط نازلة، مش هتخسر اي حاجة لما تروح الى اقرب اسم شرطة ليك وتنبه الناس لحاجة زي كده. نعم. انا بتكلم كده ليه بقى؟ بتكلم عشان نقدر نغذي جهاز الشرطه بمعلومات تبقى احنا عيونهم بقى الحقيقه. نعم. عيونهم بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا قلبنا على قلب البلد دي بشكل عملي وليس بشكل نظري. طبعا الشارع المروري مهم جدا، وانا شايف الحقيقه الطفره الموجوده في مصر الحبيبه طرق وممتده وعلى احدث الطرق العلميه في التكوين وفي الدراسه وفي الانشاء وفي المراقبه، دورنا بقى ان احنا نلتزم ونبين للعالم ان قد احنا محافظتنا على السلامه المروريه والقياده الامنه في الطريق ده هيبقى لنا دور ايجابي في هذا الموضوع. لقيت في عندك اشاعه من الاشاعات بتتكلم على نقص معلومه او نقص ماده غذائيه او ارجوك قبل صباعك ما يروح على لايك وشير على وسائل الخراب قصدي التواصل الاجتماعي، ارجوك فكر جديا ان المعلومه دي الحقيقه ممكن تتسبب بشكل بسيط جدا او شكل كبير جدا في امور احنا في غنى عنها. صحيح. انا بقى المواطن هيبقى له في حاجه مهمه جدا، انك انت هتشكل نسيج في او هتشكل الحقيقه هتشكل جزء مهم جدا في نسيج وطن، هيبقى لك بقى الدور الايجابي نحو هذا الموضوع. وانا شايف يا دكتور هشام والاستاذ مياده ان اللامبالاه انا شايف انها بدات تقل شويه من مجتمعنا الحقيقه، كلمه وانا مالي بدأت تقل شوية من مجتمعنا المصري. أصبحنا دلوقتي إيد في إيد، إيد مع إيد، إيد مع جيش، إيد مع شرطة، إيد مع قيادة سياسية، إيد بنبين للعالم كله إن إحنا، ودي الكلمة اللي حقيقة اللي كان دايما بيقولها سيادة الرئيس، طول ما إحنا إيدين على إيدين بعض وقلبنا واحد وإيدينا واحدة، استحالة أي حد من بره الحقيقة يفكر إنه يعني يجرنا في شيء أو يعبث معانا في شيء. طول ما إرادتنا قوية وطول ما إيدينا في إيدين بعض احنا دائما وابدا مش قدام العالم، احنا نملك العالم يا دكتور هشام والاستاذه مياده. الدكتور اسامه قناوي خبير الموارد البشريه، بنشكر لك هذه المداخله وهذه الدقائق، ويعني الجمله اللي اختتمت بها حضرتك كلمات التحيه والتقدير والتهنئه لرجال الشرطة في عيدهم بتستدعي أيضا كلمات تحية وسلام وتقدير من قوات مسلحة من الجيش المصري للشرطة المصرية. فختامي معك مع بداية الاستماع يا دكتور أسامة قناوي خبير موارد بشرية لهذا الدفق من قلب الجيش المصري لرجال الشرطة المصرية في عيدهم. شكرا. أنا بشكرك جدا، وأرجو أن أكون كنت لسان حال مواطن وملايين المواطنين بيرفعوا باقة ورد كريمة إلى رجال الشرطة الأعزاء في يوم عيد. شكرا يا فندم. يا اللي بتدي أمل للناس، جينا ونواصل هذا اللقاء أعزائي المستمعين في هذه الاحتفالية بيوم عيد الشرطة بعد هذه الوقفة مع جديد الأنباء موجز أنباء الساعة الواحدة والنصف وزميلة ميادة الفيشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الشعب المصري يحتفل بذكرى صموده مع رجال الشرطة البواسل في عيدهم 68 الذي يتواكب مع ذكرى ثورة 25 من يناير 9. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن ذكرى شهداء الشرطة الأبرار ستظل باقية في وجدان المصريين. الرئيس السيسي يتلقى برقيات تهنئة من رئيس مجلس الوزراء وكبار رجال الدولة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 من يناير. الهيئة الوطنية للإعلام تؤكد أنه ما سيتم من تطوير بشاشتها سيكون بأبنائها الذين يمتلكون الخبرات ويتمتعون بالمهنية. القوات العراقية تتقدم صوب ساحة التحرير ببغداد وإصابة 7 متظاهرين في اشتباكات مع الشرطة. مقتل وإصابة 10 مسلحين بميليشيا الحوثي في اشتباكات مع القوات اليمنية في عدة جبهات بشمال اليمن. ارتفاع حصيرة ضحايا الزلزال الذي هز شرق تركيا إلى 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 1000 مصاب. مسؤول صيني يحذر من أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا لا تزال حادة، وبكين تفرض إجراءات مشددة للكشف عن حالات الإصابة المشتبه. رئيس الوزراء البريطاني يخطط لزيادة الرسوم الجمركية للضغط على الاتحاد الأوروبي للإسراع في إبرام اتفاق تجاري مع لندن. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. ونواصل أعزائي المستمعين احتفالنا بالعيد 68 لرجال الشرطة المصرية. ولدينا اتصال هاتفي من أحد المستمعين بمناسبة عيد الشرطة، آثر أن يقدم تهنئته بنفسه بصوته لرجال الشرطة في عيدهم. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ دكتور شام. مين معايا فندم؟ عماد أنور الحسن من اسكندرية. أهلا يا أستاذ عماد، أهلا بيك، تفضل. الله يخليك يا فندم. أنا بقى أقول للشرطة بصراحة ألف ألف شكر على المجهود اللي أنتوا بتعملوه لينا واللي احنا شايفينه بعينينا بنفسينا في سينا ولا الشهداء اللي بيروحوا عشاننا واحنا نايمين في بيوتنا في عز التلج ده يا دكتور هشام، وبنبقوا متدفيين وبنقول الجو ساعة. نعم. هم يعملوا ايه؟ هم يعملوا ايه عشاننا؟ المجهود اللي هم بيعملوه صحيح. مش رجال الشرطة دول وغطى يا دكتور هشام. انا فاكر، خلي بالكم، منطقة كرموز منطقة شعبية في اسكندرية. نعم. لما بيبقى في حريقه في منزل ولا بيت بيقع، بتلاقي رجال المطافي جايه جري ويجروا على البيت، وحصلت حقيقي عندنا، وتلاقي البيت ينهار عليهم. ولا رجال الشرطه اللي في المرور لما بيبقى في زحام ومش عارفين نمشوا، يبقوا واقفين في عز الشمس في البيت وفي عز البرد في الشتاء، وفي رمضان وهم صايمين كمان. وفي رمضان صحيح. نعم. وفي رمضان واحنا بنفطر وقاعدين في بيوتنا وهم في الشارع، وعسكري الشرطه اللي كنت عودنا عليه، اللي كان والدي بيحكي لي عليه، بيقول لي كنا قاعدين في البيت ولا نايمين في بيوتنا يا ابني، وهو ماشي في الشارع والنداء اللي كان بيقوله بيسمعوه واحنا نايمين، لما كان من زمان. صحيح. ها من هناك. افلام اسماعيل ياسين القديمه بنشوف والشاويش عطيه، فاكر؟ بالضبط. في عز الثلج وماشيين في الشوارع، في عز الثلج والله يعني يعني يعني هذه الكلمات انا مستشعر قد ايه هي خارجه من قلب حضرتك. وهو ده ليه طلب يا دكتور؟ اه اتفضل اتفضل. انا كفيف خلي بالك. ربنا يمتعك بالبصيره. الله يخليك. انا بخش على صفحه وزاره الداخليه، يا ريت لو يعملوا ليهم يعني، عشان ما فيش كتب. انا بروح مكتبه اسكندريه على طول بدور على كتب لوزاره الداخليه ولا انجازات ليهم ولا اي حاجه، ما بلاقيش كتب مسموعه، كتب مسموعه. نعم نعم. فيا ريت يحط على الصفحه كتب مسموعه ليهم ووزاره الدفاع كمان ان شاء الله. ونحملوها من عندهم من داخل الصفحه ونلقاها عندنا في الكمبيوتر. تلبى هذه الرغبة إن شاء الله، لأنه يعني هذا مطلب يعني إن شاء الله من اليسير تحققه. بشكر سيادتك قوي على هذه المداخلة الطيبة والكلمات النابعة من القلب. تحية تقدير ووفاء لرجال الشرطة في عيدهم 68. شكرا لحضرتك. في اتصال آخر يا ميادة معنا. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيك، نتعرف بحضرتك. دكتور هشام. أهلا وسهلا، زي حضرتك. الله يخليك الأستاذة ميادة. أهلا بحضرتك. أهلا بك. محمد عدلي نجا حمادي. أهلا أهلا أستاذ محمد، أهلا بيك. يا مرحب. مرحبا. يعني كلما سنحت الفرصة يا دكتور نساهم ونشارك في. طبعا يشرفنا هذا. تقييم الدهني الله يكرمك. الله يخليك. بفضل الله تعالى القيادة السياسية تعمل على شتى المحاور وفي كل الاتجاهات وفي كل المواقع، من جنوب البلاد إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها. نحيي شرطة مصر في عيدها، فهي بحمد الله تعالى استطاعت أن تسترد مكانتها التي عاهدناها. شرطة مصر الآن شرف لكل مصري أصيل. الأمن والأمان أمران جليلان لا غنى لنا عنهما. وبجانب ذلك مشاركة الشرطة في الحياة المدنية من خلال منافذ البيع للسيطرة على الأسعار. ولكن ما أدهشني وأثار إعجابي التسليح الرائع والتدريبات القوية لرجال الشرطة البررة. نعم. وذلك لمداهمة البؤر الإجرامية والسيطرة على الخارجين على القانون من أجل تأمين الجبهة الداخلية. تحية لهم في عيدهم، وننتظر منهم المزيد والمزيد من أجل مصر، وكل عام وهم بخير. شكرا جزيلا، هذه الكلمات التي تصل إن شاء الله لهؤلاء الرجال. هم الآن في مجالات يعني أعمالهم المختلفة وأماكن نوبات عملهم، زينا كده في مجال نوبات العمل بالسجهات. في اتصال آخر يا ميادة معانا. مساء الخير. مساء الخير، نتعرف بحضرتك. محمد جامع أبو الشامة، مع سيادتك يا أستاذة ميادة، وتحياتي الحبيبي صاحب الصوت اللي الله يحفظك. الله يحفظك، اهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك. يعني بيدافع على اللغه العربيه، يا سلام يا سلام عليك، وانت بتدافع على اللغه العربيه وتحاول تخرج الكلمات والالفاظ والحروف جميله. اصل اللغه العربيه بالضبط زي الجيش والشرطه، ده كرامتي. وحدودي. اللغه العربيه دي كرامتي. بالضبط فوق راسي، من فوق. الله يحفظك. كده فوق راسي كده ماشي بيها، ولو قدرت ارفعها كمان فوق راسي. راسنا جميل. القلب الجميل ده واللسان الطيب ده هيقول ايه لرجال الشرطه النهارده في يوم عيدهم؟ سيادتك تخيل يا دكتور هشام يا استاذه بياده، الدوله بدون شرطه، وانتوا طبعا عصرتوا كلنا شفنا طبعا ايام النكسه، ايام النكسه السوداء في 2011. سليم، شوف البلد كانت عامله ازاي. اللي عم بيضرب التاني، اللي بيخطف مرات التاني، اللي يدخل على محل يسرقه، يخطف مش عارف محل ذهب ينفضه، ايه ارض يحط وضع يد. احنا كلنا بنقر يا استاذ العزيز لرجال الشرطه وايضا قواتنا المسلحه، يعني ولازم ندعمهم ونساندهم يعني بالمعنويات. احنا ما نقدرش نعمل الا ان احنا يعني نظهر هذا التقدير والمسانده المعنويه لهم. في ملحوظه لاخواتي المواطنين كلهم، رجل الشرطه بينفذ امر القاضي القانون. اخويا مظلوم، الشرطه عايزه تجيب تنفذ له حقه. انت مفروض تدل لما الشرطه تيجي تقف ما تلموش حواليها كده وتعمل دوشه كده، ويا حرام واللي مص ليمون لا انت تساعد الشرطه لانها بتاخد حق مظلوم، بترجع حق مظلوم من ظالم. صحيح. انت المفروض تسقف لها. الشرطه دي ما بقتش بتتعامل مع ناس عاديه، الشرطه بتتعامل مع الشياطين. بتعامل مع الجنود. مستوى الجريمة فعلا مرتفع جدا. التفكير في الجريمة التفكير. فتحية لرجال الشرطة والترحمي على شهداء الإسماعيلية بظابطهم وراجلهم الراجل الظابط اللي كان معهم المحترم. وتحية 68 سنة المستمع العزيز، شوف 68 سنة وكل ما بيأتي يوم عيد الشرطة. يا أستاذ ربنا يمتعك بالصحة، تاريخ ميلادي يا دكتور هشام. ربنا يمتعك بالصحة، تاريخ ميلادي يا دكتور هشام. ربنا يمتعك بالصحة، شكرا. وتحية لفؤاد بيك سراج الدين، سعيد فؤاد باشا سراج الدين، ولو انه باشا دي خلاص لغت الأستاذ الكبير فؤاد سراج الدين ورجال الشرطة في أيام معركة الإسماعيلية. وإلى اليوم كل شرطي فوق راسي من فوق هو وحبايبي وإخواتي واللي هم من دمي رجال القوات المسلحة. إذن كل رجال الشرطة من البداية حتى سيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نعم كلهم فوق راسنا، وكل أبناء يعني جهاز الشرطة المصرية تحيدنا لهم، وإحنا معاهم في أي موقف، ولو عرفنا أي شيء يمس هذه الدرة، الدرة اللي في العالم، درة العالم مصر، هنبلغهم على طول. شكرا جزيلا، شكرا، كل سنة وانت طيب. واتصال جديد. مساء الخير. السلام عليكم يا استاذ مياد. عليكم السلام، تعرف بحضرتك دكتور هشام. اهلا وسهلا. حسن بغدادي عبد القادر من قريه البغدادي محافظه الاقصر. اهلا بيك باهل الاقصر. الله يعزك يا استاذ مياد ويحفظكم يا رب. بلهجتك الجميله يعني الله يبارك فيك، صوتك المميز دايما. هتقول ايه لرجال الشرطه في عيدهم يا النهار. سلام، ده اقول لهم يعني دول ابطالنا دول، تحيه يعني من اعماق قلبي والله لكل رجل امن من من من السلوم لاسوان، ومن الجبهة الشرقية للجهة الغربية، كل رجال الأمن ربنا يحفظهم. ولولا رجال الأمن والشرطة يا أستاذ مياد يا دكتور هشام ما كانش في أمن في مصر ولا في أمان، لكن الحمد لله احنا عايشين كده في الأمن وفي أمان بفضل الله أولا، بفضل الله أولا، ثم رجال الأمن البواسل في كل شبر من شبر. ما انت خد بالك يعني، نعم. كل رجل شرطة، نعم. من أسرة مصرية طبعا، وكل رجل جيش من أسرة مصرية، يعني مننا فينا شرطة، أنا ربنا يحفظهم كلهم. اللهم أمين. أنت بلد سياحي يا حاج يعني، وأنت تكلمنا من الأقصر، نعم. بتنعموا الآن طبعا أنا شايفة أن في إشغالات 100% عندكم في الأقصر في المحافظة. الحمد لله في إشغالات الفنادق والفنادق العائمة. فعلا أستاذ مياد والله يعني فعلا الحمد لله فاز المرتحسة. بس برضو مطلوب من المواطن الإيعاء يساعد الشرطة، يساعد رجال الشرطة قد ما يقدر بطباعته، عشان كده يعم الامن. والحمد لله احنا في نعمه من الامن والامانه يا دكتور هشام. تنعكس على السياحه عندكم في الأقصر. طبعا الحمد لله السياحه كويسه والفنادق فيها شغلات كويسه الحمد لله، وان شاء الله يعني الخير حيعم كثير يا استاذ مياد باذن الله. طول ما احنا متماسكين مع بعضنا وبنقدر لهؤلاء الرجال تطبيقهم، وما ننساش برضو رجال القوات المسلحة اخواتهم دول برضو اكيد طبعا في خندق واحد هم مع بعض. انت سمعت الكلمات الطيبة الجميلة اللي قدمها الجيش المصري، تحية وتقدير لرجال الشرطة المصرية. انت سمعت الأغنية؟ لا ما سمعتهاش. انا هسمعها لك انا هسمعها لك تاني لو تسمح لي عزيز المستمع. يا ريت والله يا ريت، لانه فعلا كلمات جميله ورقيقه جدا. الله يحفظك يا دكتور هشام. الله يخليك، شكرين الاذاعه بتدينا فرصه انت برضه نتكلم يا دكتور هشام. يا خبر ابيض، ده واجب علينا، شرف لينا وبنسعد بكم احنا والله. احنا الله يخليك. تفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. Thank you. اتصال من احد المستمعين. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت طيب يا دكتور هشام محفوظ؟ وحضرتك طيب المستمع الكريم عبده من اسكندرية. يا خبر، ممكن اكلم الحاج عبده مرة؟ انا بقى نفسي اتكلم مع حضرتك. انا الاستاذة ميادة مع حضرتك يا استاذ عم عبده. ازيك يا استاذ عم عبده؟ انت بتكلمنا من اسكندرية؟ ايوه، من الورشة عندي. مش وانت بتشتغل اسكافي؟ لا، انا بصنع احذية. بتصنع الاحذية؟ حريمي. وعشان كده انا عايز اكلمك. ازيك؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب. الحقيقه طبعا انا بسمع حضرتك دايما مع دكتور هشام في اللغه المعاصره، وقد ايه بتتابع هذا البرنامج مهم جدا محافظ على اللغه العربيه. تمام. اهلا بيك يا حاج عبده. هتقول لنا ايه النهارده؟ تتكلمنا من اسكندريه. تمام. هتقول لنا ايه النهارده لجار الشرطه في عيدهم؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ودول اخواتنا. وانت بتشتغل؟ اخواتنا وعيالنا وكل حاجه وعنينا. وعنينا. تسلم عيونك. الله يكرمك دكتور هشام. وبعدين يا دكتور هشام، المفروض نعلم العيل الصغير يلبسه البدله الميري من الصغر. احنا كنا يعني في وقت من الاوقات، على فكره، كنا في الـ في الـ في المناسبات وفي الافراح فعلا. كان والوالد كده خارج يقول له ايه، انا عايز في الفرح البس بدله ضابط. تمام. وفعلا كان ده موجود. صحيح. حضرتك عارف كمان في المدارس بيعملوا كده؟ نعم. ايوه، في المدارس كمان بيعملوا حفلات. انا كان والدي الله يرحمه كان عامل لي بدله من الصغر. بلت الزهر. وانا في الابتدائي. وكان ده له انطباع وله اثر كبير قوي عليك. اكيد. عايزين نعلم العيل من الصغر الولاء والانتماء والعمل بجنديه. يعني انا مثلا كنت اموت نفسي عشان اخش حرب 73، ان كان ليا اخ فيها. يعني لقي ربه استشهد، ولا ربنا متعب الصحة موجود؟ لا، ربنا متعب الصحة. ربنا متعب الصحة ان شاء الله ويخليه. نفس الاحساس ده دكتور هشام دلوقتي بنشوفه في يعني الشباب. يعني المواطنة دي عايزين نعلمه. انت بتسمع يا حاج عبده، يعني ضباط استشهدوا، اخواتهم كمان عايزين يلتحقوا بالشرطة علشان يضحوا بروحهم او ينتصروا ويهزموا اعداء الوطن. بتشوف أستاذة دي بلدنا، لازم نموت نفسنا عليها. إحساس جميل جدا. إحساس رائع وجميل وصادق. ويعني وأنا وقت دلوقتي لو يطلبوني للجيش أروح. ربنا يديك الصحة. أنا عندي 65 سنة وعندي استعداد أخش الجيش تاني. أنت عارف بقى يا حاج عبده. يعني رجال قواتنا المسلحة، يعني كان ليا شرف حوار مع لواء دكتور سمير فرج من في اللغة المعاصرة، وده أحد أبطال انتصار 6 أكتوبر. تمام. من خلال كلامي مع سيادة اللواء أنه المعارك كتير ومتنوعة ومتعددة، ليست فقط يعني على مسرح النيران والمدافع والطائرات، لا، في معارك التنمية، معارك العمل، معارك صح. الصبر والعرق والجهد والوعي. والوعي، ولازم نشتغل. لازم نشتغل. وانت بتكلمنا دلوقتي يا حاج عبده، سمع انا بتدق كده، بتشتغل الازميل باين على حتة الجلد اللي تحت ايديك. اوعى تخبط صباعك وانت بتتكلم معانا حاج عبد. ربنا يديك الصحة ودايما تكلمنا ان شاء الله. الاتصال للأسف حظنا يعني الاتصال جميل. اكيد طبعا. بس في اتصال اخر مش عارف من اسكندرية برضو ولا منين. مساء الخير. لا، من عصيوت يا استاذ هشام. اهلا وسهلا. مرحبا بيك. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا المستمع الحبيب العزيز. مرحبا استاذ ميادة، تحياتي لك ولكل العاملين في البرنامج العام. حياتنا لحضرتك، نتعرف بحضرتك. أحمد علي أصيوتي يا أستاذ هشام. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. مرحبا. بتابعك باستمرار والله. إحنا سعداء بمتابعة كل ثانية مما يقدم على موجات البرنامج العام صوت مصر يا أستاذ. رجل عظيم كأبطال الشرطة والقوات المسلحة الأستاذ هشام. الله يخليك، ده شرف كبير. طبعا بتكافح من محور آخر. وما أنت بتكافح أنت آخر، أنت بتشتغل إيه؟ انا على المعاش وسني 73 سنة. ربنا يمتعك بالصحة ويديك العافية. وكنت مقاتلاً في القوات المسلحة في الجيش الثالث الميداني. الله، ربنا سبحانه وتعالى يعني متعك بالصحة، وده شرف ان احنا يعني نتواصل مع احد ابطالنا اللي قدموا تضحيات زي النهاردة ما احنا بنحتفل بعيد الشرطة، عيد التضحية، عيد التضحيات والنبل والشرف. تحية تقدير نعم الى ضباطنا وجنودنا افراد قوات الشرطة المصرية اللي رافعين راس مصر دائما. انا فخور بان انا مصري وان انا قوات المسلحة وقوات الشرطة بتحت بالشكل ده اللي رفع رؤوسنا على طول. وتحية للبطل الزعيم الرئيس السيسي نعم. حبيب الجماهير المصرية اللي النهاردة العالم كله بيشهد له وبيشوف قواتنا بتعمل ايه. شوف الرسائل يا استاذ هشام صحيح اللي كانت في المناورة قادر 2020 يا ده اللي ظهر يعني واحد على مليون من الرسائل اللي يعني محتاجة ان هي طبعا نركز فيها قوي يعني. وما خفي كان اعظم يا استاذ هشام. هو ده الكلام. احنا معانا رئيس أيوة. ربنا يحرسه. اللهم امين يا رب. ارسلته يعني العناية الالهية هي اللي بعت كل ربنا. الشعب المصري. توفيق ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لازم نسند بعضنا كلنا ونتدفى في بعضنا ونسند جيشنا وشرطتنا وقيادتنا ويعني نحافظ على اللي تقدم طوال هذه السنوات من انجازات علشان نكمل مشوار العمل والبناء والعبور لمصر الجديدة. مصر حبيبتنا ومالناش غيرها يا استاذ هشام. حماها الله ولازم ندافع عنها بكل ما نملك بروحنا ودمائنا وكل ما نملك ان شاء الله. تقول ايه لاحفادك يا حاج؟ احفادي طبعا صغيرين لكن فاهمين وعارفين جدهم ازاي. شكرا يا بطل هذا الاتصال الجميل. الله يخليك يا باشا. من القلب وتلقيناه بقلوبنا قبل ما سمعنا. شكرا جزيلا. عيد الشرطة الموافق للثامن والستين 68 عام على 25 يناير 1952 بطولة فداء تضحية رجولة شهامة كبرياء شموخ وهي دي سمات المصريين جميعا. في اتصال من أحد المصريين، يا ترى بتكلم منين ومين معاه؟ ألو ألو. أيوة مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك؟ محمود العدوي نجح حمادي. اهلا بك يا استاذ محمود. انا بقول الف تحيه والف الف تحيه للشرطه المصريه واقول لهم كل سنه وانتم طيبين. ولو تسمحي لي معايا رساله من ام شهيد سريعا. طبعا على راسنا اتفضل. الله يكرم. الرساله بتقول له فيه مع السلامه يا ولدي يلي كنت امبارح جنبي وقبل ما تمشي بوست ايدي وكان احساسي المره دي فيهاش رجوع ده انت بلت يدي دموع يعني عارف مش راجع تاني بفهمني يعني انا همنع موتك بيدي ده كان جهزت ملابس حزني وخدتك شوية في حضني ده انا مش بعتش منك يمي طب من غيري هيشل نارك طب من غيري هياخدي فطارك طب من غيرك شايل همي بس بقولك انا لو عارفك هتموت البلدي كان في ساعتي رحت معك يدك على يدي وشلت سلاح ومشيتك جنبي والصابك كان خدته في صدري وكان انت اللي بنت لي قبري. طب اعمل ايه القدري؟ انت تموت وانا اقعد وحدي؟ يعني هشوفك وتنور عيني؟ يعني هشوفك تاني في حضني؟ هو القادر وحده صبرني، وانا من دلوقتي هبطل ابكي. ده انا شفتك زعلان مني، والله يمي غصب عني دمار بتطلع من صدري. وامانة ما تزعل واعذرني، ده انا ليل ونهار سهرانة وقدعي. يا رب اكرم ولدي وشوفه شفيع لي واهلي واصحابه كل الشلني، حتى الشفنيش حس بجرحي ومسامحك والله من قلبي. والف سلام والف سلامي يا اغلى مني ومن نفسي، امك صابرة على قدري. وبشكركم. احنا بنشكرك جدا على هذه الكلمات، يعني التي جعلتنا فعلا ندخل في إحساس ومشاعر هذه الأم. ربنا سبحانه وتعالى يعني يصبر أم كل شهيد ومصر كلها يعني في ظهرها ومعاها بتواسيها وبتسندها. شكرا المستمع الكريم. لم يتبقى لنا سوى دقيقة مع صديق أو صديقة مستمع كريم. ألو، مساء العندليب واللبن الحليب والبندق واللوز والقراص يا مع الزبيب. أهلا وسهلا، مرحبا بك. معك محمد حسان محمد، مهندس زراعي على معاش 82 سنة. عشان كده العندليب والقراصيا والزبيب يا مهندس يا زراعي. الله يكرم. أنا عاوز بقى عاوز الله أكبر الله للمجموعة. الله. طب احنا عندنا حاجة نشيد الصعقة برضو هيبقى بنفس الروح. ماشي ماشي، اي حاجة بس بفكركم يعني اغنية الله اكبر على مدار اليوم اكيد هتسمعها. ان شاء الله ان شاء الله. والله احنا نشكر الشرطة في عيدها وعيد الشرطة النهاردة، وهم تصدوا للإنذار الإنجليزي ورفضوه وتصدوا له بأسلحة بدائية خالص، مات منهم 57 نفر. لكن الإرادة لم تمت. الإرادة ما زالت موجودة وهي بالروح موجودة. أنا من الناس اللي هم كانوا في الابتدائية اللي بطربوش، طربوش ملك اللي كان طربوش الملك. كنا بنلبس البدل برضو على طول ونخش المدرسة ببدل الضباط وطربوش على راسنا وما لازم يكون الزي كامل. بشكر حضرتك جدا واشكرك. اشكرك يا استاذ. وانت زي ما ابتديت بالعندليب والقراصيا والزبيب، احنا كمان يعني بنشكرك بهذه الحاجات الجميلة. الله يخليك. شكرا شكرا شكرا. ودايما الله أكبر هذا العنوان المشمس الذي سيظل دائما متألق مورق يضوي بانتصارات رجال الشرطة ورجال الجيش رجال القوات المسلحة وكل مواطن يعمل بحب لمصر العظيمة، مصر البطل، مصر الشهيد الذي نتذكره أيضا في هذا اليوم سواء من رجال الشرطة أو رجال الجيش. ما يادة أنا عايزة بس قبل ما ننهي تحية لنساء الشرطة أيضا. طبعا لأن ست حتى في جهاز الشرطة لها دور كبير. كلمة رجال لما ننظر لها بعمق هي صفة، ليس فقط الرجل وإنما الرجل والمرأة. صحيح. كل سنة كلهم بخير يا رب وينعموا بالصحة والسلام على الأرض. زميلتي مادة فيشاوي شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. زميلي رأفت موسى على الهندسة الهواء شكرا جزيلا. كل من استمع لنا أو من لم يستمع، من اتصل بنا أو لم يتصل، وكل رجل من رجال الشرطة وكل رجل من رجال الجيش قوات مسلحة باسلة، كل عام وأنتم دائما، كل لحظة وأنتم دائما في نصر، في خير، في عزة، في شمول، في كبرياء. ولا يدخل مصر خسس وجبان وقالوا ايه العسكري علي من الشجعان متراجل وسط الفرسان وقالوا ايه القاهرة.